ولا يفرط فيها ولا يبس. إخلاص العمل لله عز وجل، سواء كان هذا العمل ظاهرا أو باطنا، سواء كان فعليا أو قوليا. النصيحة لولاة الأمر، وعندكم خصلة ثانية، ولزوم جماعة الخير. قال حدثنا عبد الله بن سالم، قال حدثنا عبيد بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن الحارث العكري، عندكم ابن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن، أي لا يغل بهن ولا يفرط ولا يغش بهن، عليهن قلب المؤمن، إخلاص العمل لله، العمل لا يزال يلقي عمله من الشوائب من الرياء أو من السمعة ومن المكبرات، لا يزال يعمل جيدا على اجتناب الرياء والسمعة، لا زال يعمل جيدا على تخليص عمله من الشوائب. قال: والنصيحة لولاة الأمر ولزوم جماعة، أي عدم الخروج أو التهييج أو الإثارة، فإن دعوتهم محيط من وراءهم. قال حدثنا المقدم، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا شعبة، من شعبة؟ شعبة بن حجاج بن الوذي العتكي أبو مصطفى، قال حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو مصطفى، أن عمر بن سليمان عن قال أخبرنا عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبي عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر سواء كانوا ضررة أو فجارا، ما دام ولي الأمر استتب له الشيء هذا، سواء كان بالنص أو الاختيار من قبل أهل الحل والعقد، أو تغلب عليها بشوكته وأمر بالمعروف يطاع له بالمعروف ويسمع له بالمعروف ولا يطاع في المعصية ولا يخرج عليه، لما في الخروج من مفاسد لا تعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: النصيحة لولاة الأمر ولزوم جماعتهم أو الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل. ما اسم أبي إدريس؟ محمد بن علي. أبو إدريس ما اسمه؟ عائد الله بن عبد الله. وأبو مسلم الخولاني؟ عبد الله بن ثور الخولاني. قال عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، النصيحة لولاة الأمر، والاعتصام بالجماعة. قال حدثنا يعقوب بن عمير، قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان أبو محمد بن ميمون الهلالي ابن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم بن الدارمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. ما شاء الله، يعني مثاله كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. الدين النصيحة بيان لعلم النصيحة، والنصيحة مأخوذة من النصح، نصح العسل، تصفيته من المكبرات ومن السوالف. نصح الشيء يعني المحاولة والمجاهدة على أن يكون النصيحة صافيا نقيا، النصيحة ومنه نصحت العسل أي صفيته. قال الدين النصيحة، كان هذا الدين دين التوحيد قائم على التصفية، قائم على التنقية، تنقية التوحيد مما شابه، تنقية السنة مما شابه، تنقية المنهج مما شابه من أراء ومناهج مخالفة. قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. وعامة الشاهد من هذا الحديث قوله ولأئمة المسلمين، سواء كانوا ضرارة أو فجار، كانوا راشدين أو كانوا فاسقين. قال ابن عيينة وكان عمرو بن دينار دفناه عن القعطاع رحمه الله، ابن حكيم عن أبي صالح، من أبو صالح؟ زكوان السمان أحد العباد الزهاد. فقال فلقيت سهيلا ولد في عهد ابنه فذكرت ذلك له فقال أنا سمعت عطاء بن يزيد يحدث بي أبي. قال حدثنا نحيب، قال حدثنا ابن أبي فديك، من ابن أبي فديك؟ إسماعيل بن أبي فديك. عن الضحاك بن عثمان، عن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. النصيحة لله، تخليص العبادة مما يشوبه، توحيدك لله عز وجل لا يشوبه شرك، لا تشوبه سمعة ولا رياء. النصيحة بالكتاب، كتاب الله عز وجل، العمل بمحكمه، إحلال حلاله، تحريم حرامه، الإيمان بمتشابهه، الحفاظ على الكتاب، القيام به، الدفاع عنه، تلاوته حق تلاوته، ولرسوله أي للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في ذلك الحفاظ والقيام بسنته. والنصيحة لأئمة المسلمين كما قلنا لعدم الخروج والتهييج، أو المؤمنين عامتهم، عامة الناس، تكون ناصحا لهم مشفقا عليهم قائما، تبذل لهم العلم، تبذل لهم الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال حدثنا وهب بن وقيع، قال حدثنا خالد عن سهيل عن عطاء بن يزيد بن يوفي عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أو المؤمنين وعامتهم. قال حدثنا عباس بن الوليد، قال حدثنا بشر بن منصور عن سفيان عن سهل بن ابي صالح عن ابي عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الدين النصيحه. شوف يا ابو ضر، انما بالحصر. ثلاثا قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين ولعامتهم. من النصيحة لأئمة المسلمين عدم ذكر معايبهم في الملأ على المنابر وبين الناس، لأنه إذا تعاطى الناس هذا أفسدوا الملك وأفسدوا الخليفة وأفسدوا السلطان والحاكم، فلم يكن هذا من درجة السلف. قال حدثنا أحمد بن عثمان أبو الجهزاء، قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، عندي عثمة عندي عثمة كلكم؟ لا اسماعيل عثمة كم؟ عين خاء ميم تاء واو. قال حدثنا مالك بن انس عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. قال حدثنا عبد الله بن شبيب، قال حدثنا ابن ابي ويس، قال حدثنا سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن قعقاع بن حكيم عبيد الله بن مقسم عن ابي الصالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: حدثنا أبو موسى عيسى بن يونس الرملي. الرملة هذه أين هي الأخت؟ الرملة في فلسطين، في صحراء فلسطين سماها الرملة. قال: حدثنا أيوب بن سويد عن أمية بن يزيد عن أبي المصبح. عندكم المصبح؟ المصبح عن ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأس الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولدينه ولرسوله ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة. حدثني به إن شاء الله. باب: كيف نصيحة الرعية للولاة. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقيع قال: حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال: قال عياض بن مغني هشام بن حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنا أرد أن ينصحني بسر طالب فلا يبدي على نية، ولكن يأخذ بيده. هذا كان فعلا نهج السلف الأول كما جاء في صحيح مسلم. قيل لأسامة بن زيد: لماذا لا تنصح هذا الأمير، يعني عثمان بن عفان؟ قال: يعني أنتم ما ترون نصيحته إلا جهرا، إني لأخلو به وأوجهه في كذا وكذا وكذا وكذا. هذا كان دليلا الرعية مع الولاة، نصيحة سرة، لأن النصيحة في السر لا سيما الخليفة أدعى إلى القبول، أدعى إلى القبول. طب إذا لم يتمكن الشخص من الدخول عند الوالي وعند الأمير، هناك شكاوى تصل إليه مباشرة تكتب مثلا، هناك يستطيع بالمهاتفة فيصل. في بعض البلدان يتيسر أمر المهاتفة، بعض البلدان. إذا لم يتيسر هذا ولا ذاك وأنكرت بقلبك أديت معك، إذا قمت على المنبر وبينت الخطأ والمنكر بصورة مجملة ولم تعكس الحق ولم تحق الباطل، وبينت حكم المسألة بالشرع، ولازم أن تسمي أسماء، فلا حرج، أديت ما عليه بطريقة هادئة لا إثارة ولا تهيج، طريقة علمية. معلم حتى العلماء قالوا من أتى الأمير فنصحه فلنصحه بالمعروف، فليقل له قول النيل، لأن خطاب الولاء يختلف عن خطاب الرعية. فالولي يحتاج إلى مين وانتقاء كلام معين، مش كل كلام تتكلم به عن الرعية يصلح أن تخاطب به الكبار. الله سبحانه وتعالى ذكر يعني في قصة فرعون: فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك، يعرض عليه، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هذا عنه الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما عملت لكم من إله غيره، هو الذي فعل وفعل قال: حسب الله الوكيل. يقول: من أراد أن ينصح لديه السلطان، يعني رب شخص من أصحاب الحماس الفائر إذا سمعك تذكر هذا الحديث يقول: هذا مفضل، هذا جبان. لا، هذا الحديث رواه الأئمة الثقات المبطنون الذين هم أغير منا على الدين الإسلام. قال: من أراد أن ينصح لديه سلطان فلا يبدي على نيته، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى قد أدى الذي عليه. سبحان الله، لو اتبعنا هذا الأسلوب لا نالوا خيرا كثيرا. من كان عن الخير يقول له بارك الله فيكم. عندي تكملة من غير إسلام عندكم ايش؟ يعتراه ليه؟ لان ما عندي من الاسلام. صدق. قال حدثنا محمد بن عوف، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا الثاني عن ضمط بن سرعة رحمه الله عليه، قال قال نبيل بن خير، قال قال عياض بن غانم بن هشام بن حكيم: أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح نبي سلطان في أمر فلا يبدي به على اليسر، ولكن يأخذ بيده فيقر به، فإن قبل منه كذاب، وإلا كان قد أدى الذي عليه. الذي ماذا؟ من هو؟ حدثنا محمد بن عوف. ما عندي هذا، أنا أريدك تقرأ. طيب. اقرأ. قال حدثنا محمد بن عوف، قال حدثنا عبد الحميد بن هشام، عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن الفضيل بن فضالة: يرده إلى ابن عائد، يرده ابن عائد إلى الزبير بن نفيل، عن عياض بن غنم، قال لهشام بن حكيم: ألم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليطلب به، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى الذي عليه. نعم، من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليطلب به، فإن قبلها قبلها، إن ربها كان قد أدى الذي عليه. باب سؤال الرعية عما يجب لوليها عليه. حدثنا محمد بن عوف، حدثنا محمد بن اسماعيل عن ابيه، عن ضمه بن زرع، عن شريح بن عبيد، عن المقدام بن عبد كد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون رجل على قوم الا جاء يوم القيامه يقدمهم وهم يتبعونهم، يساله عنهم ويسالونه عنه. وهذا يكون في اسناد ضعف، لكن معناه يعني قريب من الصحة. عندنا حديث يا إخوة فيها أنه ما من وال على عشرة إلا يأتي يوم القيامة وهو مغلول يديه إلى عنقه، فكه يعني عدله أو أوبطه جوه، فجاه عدله أو أوبطه جوه. وفي الحديث الآخر المتفق عليه بارك الله فيكم: ما من وال يستدعين له رعية يموت يوم يموت وهو غاش برعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. إذا لم يرح رائحة ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها لله. قال حدثنا قتبة بن خالد، قال حدثنا أبان بن يزيد، قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن الرجل حدثنا من أبا سلمان عن أبي مالك قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر ضياء، الصبر نور وهدى وضياء. قال عندكم ايه بعدين؟ ما عندي صبر. دكتور قال لنا الاسم ده مش دكتور. قال حدثنا محمد بن بكر المحجبي، قال حدثنا محمد بن زيد، قال حدثنا جعفر بن عثمان، قال حدثنا ابو رجاء، قال سمعت ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: راى من اميره شيئا يكرهه فيصبر. قال حدثنا ابو ربيع، قال حدثنا المحمد بن خليل معنا ابن ابن شيخنا في سقط وجد التكرار والطلاب على كل حال. طبعا اقرا من عندك. يقول حدثنا محمد بن الوكر بن مقدام، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا جعد بن عثمان، قال حدثنا ابو رجاء، قال قال سمعت ابن عباس يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: ابو بكر بن امير هشام يكرهه فليصبر. قال حدثنا ابو الربيع، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن انس استودع رسول الله عليه الصلاه والسلام الانصار ثم قال: اما بعد انكم سترون بعدي أثرة تصبروا حتى تلقوني، أثرة يعني استئثار من الملوك والحكام والسلاطين بالأموال والدنيا. وهذا الغالب على السلاطين والحكام، أنهم يستأثرون، ليس هذا في الزمن فقط المعاصر، لا، هذا من قديم. والواجب على الرعية الصبر، أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. قال حدثنا أبو موسى، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال سمعت يحيى بن سعد يقول سمعت أنس بن مالك يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر نحوه. قال حدثنا وهب بن الوقيع، قال حدثنا خالد بن عبد الله عن مضر عن أبي الجهم عن خالد بن غضبان عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا أبا ذر إذا كنت في قوم يستأثرون عليك بالفيل؟ قال قلت والذي بعثك بالحق، إذا آخذ سيفي فأجاربه حتى ألحق بك. قال أولا أدلك على خير من ذلك، تصبر حتى تلقاني. هذا الحديث إسناد في ضعف لكن معناه صحيح في أحاديث أخرى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا عاصر بن من؟ ابن القاص عن مطلق عن أبي الجهل عن خالد بن وهبان عن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. باب ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في الخارج على أمته، يعني في الخارج على الخليفة على الوالي على جماعة المسلمين، كما خرج الخوارج على الإمام علي رضي الله عنه، واتفقت كلمة الصحابة رضي الله عليهم على قتالهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن بشر عن مجالس عن زياد ابن علاقة عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرط بين أمتي وهم جميعا تضربوا رأسه كأن من كان. قال حدثنا إسماعيل بن سلم الصائر، قال حدثنا أبو شيبة عن مجالس عن زياد ابن علاقة عن أسامة بن شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج على أمتي وهم جميعا تقتلوه كأن من كان. قال حدثنا يونس بن حبيب، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة وأبو عوان عن زياد بن عراق سمع الفجر سمع النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس تكون هناة وهناة، يعني إيه؟ يعني الاختلاف والتنازع وخروج على الوالي، فمن أراد أن يفرق أمرها للأمة فهم جميعا يضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان. باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلافة في قريش، وهذا هو الأصل. فإذا كان القرشي فاسقا أو كافرا أو ليس بأهل فلا بأس أن يتولى الخلافة غير القرشي، لكن بشرط أن يكون أهلا. وكما قلت لكم أن الإمارة والولاية تثبت بعدة أشياء، بالتنصيص، على التنصيص، نص أبو بكر الصديق على عمر على إخوة قبل أن يموت، طيب، أو باختيار الحل والعقد، أو تغلب عليها بشوكته، تغلب عليها بشوكته، تغلب عليها بشوكته. طيب عندما يريدون أن يختاروا من وجد القرشي الصالح العالم الفقيه العالم بالسياسة وأمورها وخباياها محنك، يقدم. فقد القرشي وجدنا غيره، ها؟ كان عمر يقول لو كان سار المولى حذيفة المولى حذيفة حيا لوليته، وكان ايه من الموالي، وكان من الموالي، وكان ايه من الموالي. والحديث الأحاديث الأخرى تقول اسمع وأطع وإن تأمر عليك عابد حبشي. طب العبد الحبشي هذا ليس من قريش، ليس من أهل البيت. أنا يقول الخلافة في قريش إلى قيام الساعة، وفي الحديث الآخر الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، ما بقي في الناس رجلان سيحكمان، رجلان فقط في العالم كله، فالوالي عليهم يكون من قريش. قال لماذا؟ لأن رأي الرجل منهم برأي رجلين من غيرهم، كما في الحديث الذي سيأتي أيضا هنا في الباب هذا، سيسوق الإمام بن أبي حاتم طائفة كبيرة من الحديث تحت هذا الباب. يقول حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير أنه سمع عبد الله بن أبي الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمرو، قال قال رجل عند عمرو بن العاص لتنتهين قريش او يجعلن الله الامر في جمهور من جماهير العرب غيرها. وقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش ولاة الناس بالخير والشر الى يوم القيامه. قال حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة بن مثنو في صدق في اسناده يعني رجع المثل للمد من اسناده. انا عندي هنا اتابع معاكم: حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة مثله. عندك هذا؟ طيب عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا ابي، قرانا قال حدثنا شعبة. في بعد حاجه؟ لا هذا ما قرانا. طيب يقول حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا ابي، قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير انه سمع عبد الله بن ابي الغدير قال: قال رجل عند عمرو بن العاص: لتنتهين قريش او ليجعلن الله هذا الامر في جمهور من جماهير العرب غيرها. فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش ولاة الناس بالخير والشر الى يوم القيامه. قال حدثنا محمد بن مثنى. هكذا؟ نعم صحيح. كده الترتيب منضبط؟ جميل. نرجع الى مين؟ قال حدثنا ابو صالح هدبة بن عبد الوهاب، قال حدثنا النضر بن شميد، قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير عن عبد الله بن ابي الوليد قال: كنا نجالس عمرو بن العاص نذاكره الفقه، فقال رجل بكر: لتنتهين قريش او ليجعلن الله هذا الامر في جمهور من جماهير العرب. قال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافه في قريش الى قيام الساعه. قال الذي بعده: قال حدثنا عبد الله بن معاذ، قال حدثنا ابي، قال حدثنا شعبه عن حبيب بن الزبير انه سمع عبد الله بن ابي الوليد قال: قال رجل عند عمرو بن العاص: لتنتهين قريش او لجعلن الله هذا الامر في جمهور من جماهير العرب غيرها. فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشر الى يوم القيامه. قال حدثنا محمد بن المثنى احسن، يعني من احسن مراجع في هذا يا اخوه، تراجعونا ان شاء الله ما جاء في تفسير الايه من سوره البقره: اني جعلك للناس اماما قال من ذريتك قال لا ينال عهد الظالمون. تمام. في تفسير الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى تناول هذه الايه بالبحث والتحليل وبيان الشروط الامامه، قال لا ينال عهد الظالمين، ان الكافر ليس له حق في الامامه، وهل الفاسق لو تغلب عليها بشوكته له حق بالإمامة يسمع له طهر. كل هذه المباحث أجاب عنها الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان من قبل الشنقيطي الإمام القرطبي في جامع أحكام القرآن. تفسير الإمام القرطبي ذكر تحت هذه الآية عددا كثيرا من المسائل الفقهيه. قال إني جاعلك للناس إماما، قال من ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فمن هنا أثار الطبري عند الفقهاء وعند المفسرين مباحث عدة. من أراد منكم إطالة رجع إلى هذين المصدرين أيضا كتاب الإمامة والخلافة العظمى مطبوع أيضا لأحد المعاصرين وأذكر اسمه الآن. مجلد كبير في المباحث مطولة. طيب يقول الإسناد الذي بعد يقول: قال حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة مثله. قال رقم 1112 يا إخوة، حدثنا عندكم هذا الرقم نفسه. قال حدثنا محمد بن مصفى، قال حدثنا بشر بن شعيب، عن أبي قال حدثنا الزبير قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من ملك أو ملكا من قحطان. فغضب معاوية فقام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا يحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوليكم هكذا فأولئك جهالكم وإياكم والأماني التي تضل أهلها. فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأمر في قريش هذا الأمر إشارة إلى الخلافة والولاية العظمى. هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبر الله على وجه ما أقاموا الدين لما داموا صالحين يعني علماء فقهاء محنفين وما إلى ذلك. وهل بقي في الناس من قريش أحد؟ هل تعلمون أحد؟ فينه؟ في دمياط يعني في مصر فين هم يعني أحسن هم كثيرون لكن في مصر قليل هم كثيرون في بلاد الحجاز كثيرون في بلاد اليمن كثيرون في مصر هنا أعلم عددهم قليلا وسهل جدا الوقوف على المسألة بسهولة. الشيخ أحمد شاكر له الشيخ أحمد شاكر العوي الأهل البيت العوي لا نعلم الشيخ أحمد شاكر من أهل البيت رحمه الله تعالى مشهور لكم من الأبكياء أنتم إذا رحتم مكة والذين رزقتم كثيرا كان في واحد مصري عرض علينا سبعه ممكن الأوراق من هنا إلى الركن ده يمشي والنسبة معه لف إلى يعني أقصد كل واحد منهم ممكن أن يقف على نسبة السهولة في مجمع في العباسية مجمع الوقوف على نسبة سهل جدا في القاهرة مبنى في العباسية. هل المقصود بالقريش ان هم احوص الاله ولا قريش هي خيار الساعه؟ ما هي خيار الساعه احنا مقصود يعني هو اصلا نسبهم بيتواصل نسب هو حافظ النسب بتاعته يقول انا فلان ابن فلان ابن الاباء دول والاجداد كلهم مرجعهم الى الحسن او الحسين مثلا او ممكن يرجع الى قريش عامه ليس الى البيت خاصه وهذا كثير. فكما قال هنا محمود الانساب محمود والناس الناس مؤتمنون على انسابهم فمن ادعى نسبا وكان يعني يعقل هذا الادعاء فلا يجحد كان يعقل بس كان بشرط يكون امينا يكون قطاعا يعقل هذا النسب فلا باس. الناس مؤتمنون على انسابهم يعني بعض الناس يحفظ انا عشرت بعض الناس يحفظون الى 20 و25 من ابائهم واجدادهم. احنا لو سالتمونا فلان ابن فلان الثلاثة الرابع وبس خلص انت الموضوع. يقول لك الرباع يقول لك ثلاثة لا انا فعلا عشرت الناس شيبان كبار يسلسل نسبه الى 20 و25. ايوه ذكرت انا ايضا كنت اريد ان اقول في بلاد الصعيد اشراف كثيرون من قريش في بلاد الصعيد ما زالوا الى اليوم. طيب يقول بارك الله فيكم يقول ايه في اخر حديث ما اقاموا الدين ما اقاموا ايه ما مقام الدين هذا يعني من الشروط. مقام الدين معناه ما استقاموا على الدين، هذا المقصود. قال حدثنا عمر بن الخطاب، قال حدثنا نعيم، قال نعيم بن من غير نعيم بن حمد المروزي هذا، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن معاوية عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله، قال حدثنا الحوطي وهشام بن عمار، قال حدثنا إسماعيل بن علياش عن ضمضم بن زرع بزرع عن شريح بن عبيد عن كثير بن مرة عن عتبة بن عبد عن عتبة بن عبد هكذا عندكم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش. قال حدثنا محمد بن مصطفى، قال حدثنا أبو اليمان، قال حدثنا حريث بن عثمان عن راشد بن سعد عن أبي حي المؤذن عن ذي مجاز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر في حين يرى فنزع الله منهم فجعلوه في قريش في وكان حمير يقتلون بنبي اليمن. وحضارة حمير وآثار مشهورة في بلاد اليمن في حمير، أي روح شرح الإطراف في حمير أصلا يقول مش مشكلة في حمير كده إطلاقهم على الخطوط الحميرية يعني رأيت العجب العجب موجودة اليوم مثبتة في الصخور كما هو من حد لغات الفراعنة على الصخور أيضا لغة حمير موجودة مكتوبة على الصخور وتاريخهم أسماء ملوكهم مكتوبة على الصخور إلى اليوم. قال حدثنا أبو الربيع، قال حدثنا أبو شيب، قال حدثنا أبو جارد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قال قلت يا رسول الله كيف يكون هذا الأمر بعدك؟ قال في قومك ما كان في إيه عندك وإيه خير. قال حدثنا أحمد بن عصام، أحمد بن عصام بن عبد السميع ولا إيه أحمد بن عصام، قال حدثنا أبو عاصم وابن أبي عاصم هذا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل لقب أبي النبيل ليه؟ لأسباب منها كان أنفه كبيرا ففي أول ليلة تزوج دخل بامرأته فما في كهرب ما في إضاءة فخبطها أراد أن يقبلها فخبطها بأنفه فقالت نحي عني ركبتك في الضرارة أبو عاصم النبيل لقب بالنبيل ليه؟ لأسباب منها أنه كان نبيلا واسع الصدر صاحب فضل وأخلاق ومنها أنه قال وأيضا دخل الفيل إلى بغداد فلما علم المحدثون بدخول الفيل وهو حيوان غريب ضخم أول مرة يدخل بغداد فخرجوا من مجالس التحديث ومشوا يتفرجوا على الفيل فبقي أبو عاصم النبي جالس في المجلس فقال له ابن جريج شيخه ولو قد راه مرتضى نرحم ونرحم ونرحم وترك الشيخ لوحده زي ما بعضنا مثلا يروح يشتغل الإمام ونرحم ملهي عنده ملهي ويترك المحادث يترك المدرس فقال له لماذا لم تخرج؟ قال لا عوض بي عن مجلسك. قال لا اجلس أنت نبيل أنت نبيل حق. قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عبد الله بن عطاء الله، قال حدثني ابن القاري، قال كان ابن علقمة عاملا على مكة فضرب رجلا حليفا من قريش فجاء أبوه علقمة فجنح عليه فأمر به فدفعوه فغضب الشيخ فجلس على باب داره. قال ابن القاري فجئت فجلست إليه فقال ألم ترى ما صنعنا ابن أم نافع؟ إنه ضرب رجلا فجنحت عليه فحال بيني وبينه وضربه وقد حدثني كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر في قريش من ناوأهم أو أراد أن يتبرأ منهم تحات كما تحات الله. يقول هنا إسناده ضعيف مظلم. عندكم أكثر من هذا؟ يعني أو ما يخالف هذا؟ ما ذكرش أي شيء يعني يصحح القصة هذا، وطبعا نظر في القصة ما الجملة هذا الأمر في قريش هذا حديث متواتر. قال حدثنا أبو قريش محمد بن علي الهمداني الكوفي، قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش. من الأعمش يا شباب؟ سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الحبيب عن أبي ثابت عن القاسم ابن طيب عن القاسم عن عبيد الله بن عبد الله بن عوف عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش إن هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضل بن بكير عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن قاسم بن حارث عن عبد الله بن عتبة عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش إن هذا الأمر لا يزال فيكم وأنتم ولاته ما لم تحدثوا أحداثا. طبعا هذه الأحاديث ربما تفهم خطأ، أحيانا يفهم بعض الشباب خطأ فيستعجلون هذا الأمر، وبسبب هذا الفهم الغريب نشأت فكرة المهدوية التي كانت في عام 79 على ما أذكر ميلادي ووقعت في الحرب، وكان السبب أن هؤلاء الشباب على رأسهم جهيمان التيمي رأوا منامات كثيرة وبنوا أمره ماذا على منامات ورؤى أن محمد بن عبد الله المهدي من أهل البيت يخرج في آخر الزمان. هذه أحاديث صحيحة مهدوية أو المهدي مهدي السنة، أحاديث صحيحة، ولكن وهي أيضا مربوطة بهذه الأحاديث الخلافة في قريش معنا. لكن كما تعلمون أخطأوا خطأ فادحا، والعلماء في تلك الأونة نصحوا قبل أن يخرجوا من هذه الفكرة لكن ما سمعوا النصيحة، وكان من ضمن الناصحين الشيخ مقبل رحمة الله عليه نصح على هؤلاء الشباب لكن ما استمعوا النصيحة. طبعا لما تقرأ حديث إن هذا الأمر في قريش مع حديث خروج المهدي، حديث خروج المهدي في آخر الزمان نحن نقتل بها حديث صحيحة معناه، ومنهم قد متواتر من العلماء، لكن يفهم بعض الشباب هذه الحديث تطبيقا على الواقع خطأ ويضمون لها مدامات فتتفاعل هذه مع تلك فتخرج هذه الفكرة الخاطئة. المهدي له وقته يخرج فيه وله أمارات يخرج وتخرج معه فتكون تصدقه وتكون معه، لكن هؤلاء تعجل الأمر أيما تعجل. وأيضا ناهيك بقى عن مهدي الشيعة المزعوم الذي دخل السرداب ولم يخرج إلى الآن، فلا شك أن لأهل السنة مهديهم، لكن أيضا لا يلزم أننا ننتظر المهدي أن نقعد فلا نعمل بالدين ولا نقوم به، بل يجب أن نقوم بالأوامر ونجتنب النواهي ونقيم السنة ونأمر بالمعروف أننا ممكن مع الإخوان، ولا نفعل مثل ذاك الشيعي الجلد المتحرك الذي كان كثيفا وكان يعلق السيف يقول له أنت معلق السيف أنت من بوهد أنت كفيف، قال إذا جاء المهدي أقدم معه السيف طب أنت كفيف. البدع تغني في القلب. يقول هنا بارك الله فيكم، أنا أريد أن أبدأ من عند أبو بكر مدينة 19 عام. قال حدثنا الفضل بن بكين عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن قاسم بن الحارث عن عبد الله بن عوف عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش هذا الأمر لا يزال فيكم وأنتم ما لم تحدثوا أحداثا فإذا فعلتم سلط عليكم شرار خلقه فلحتوكم كما يلحت القضيب. القضيب يعني يعود من الشر معناه يا اخوان يلحت يعني يقشر يقشر يلحت ويملص قشره من عليه فيصير عودا يعني يابس ويجف في بعض هذا، لان العود اذا قشر يجف ولا تبقى في حياته. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سهل أبو الأسود عن بكير الجزاري عن أنس بن مالك قال قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت رجل من الأنصار فأخذ بعضاوتي الباب فقال الأئمة من قريش قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن نجران. عندكم نجران ولا نحران؟ ها؟ الله على الجزيمة إلا نجران. عن أبي كنان عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب فيه نظر من قريش قال إن هذا الأمر فيه قريش. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد بن زيد قال سمعت أبي يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. قال عاصم حدثني وحرك إصبعي. قال حدثنا لحي قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى تكون عليه باذن 10 خليفه. طبعا الشيعة والرضا اذا يفهمون هذا الحديث هذا النص فهما فاسدا عاطلا فاسسوا عليه البدع المعروفه الجعفريه والائمه الاثنى عشريه واخرهم هذا الحمد الحسن العسكري. العلماء عبدوا الاثنى 10 خليفه يا اخوه فذكروا منهم الاربعه الائمه الخلفاء الراشدين اول حاجه اول حاجه. اما هؤلاء الرافضه لا يذكرون الاربعه هؤلاء انما يبدأون بعلي رضي الله عنه بعدين الحسن والحسين بعدين خذ من هذا القبيل حسن والله نعم الوكيل لا يزال هذا الدين قائما حتى نكون عليه 12 خليفه كله مجتمع عليه الامه فسمعت من النبي عليه الصلاه والسلام شيئا لما فهمه فقلت لابي ما يقول قال اكون كلهم من قريش. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاويه بن صالح قال حدثنا ابو مريم قال سمعت ابا هريره يقول خلافه في قريش. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا سكين بن عبد العزيز عن ابي المنهاد سيار بن سلام قال دخلت مع ابي على ابي برزه وانا غلام فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ائمتكم من قريش. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا سميد بن داود عن حجاج عن ابن جريج قال حدثني محمد بن طلحه عن معاويه بن ابي سفيان انه قال وهو على المنبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال والي والي عندكم من اخر هكذا لا يزال والي من قريش قريش يعني الدوام والاستمرار. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا شيخ من قريش يعني القريزي عن هشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن ولاة هذا الأمر حتى ندفعه إلى عيسى بن مريم عليه السلام. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ما اسم أبي هريرة يا عبد الله؟ عبد الشمس عبد الرحمن بن صخر كان عبد الشمس في الجارية عبد الرحمن بن صخر أنا على الراجح في اسمي واسم أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبعوا لقريش في هذا الأمر خيار لخيارهم وشرار تبع لشرارهم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن بكير عن عبد الله بن مبشر عن زيد أبي عن زيد أبي عتاب قال قام معاوية على المنبر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الأمر خيار تبع لخيارهم وشرار تبع لشرارهم. المراد من أهل الريادة والقيادة سواء في الخير أو في الشر. قال باب في ذكر خلافة الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة العدل رضوان الله عليهم. قال حدثنا أبو حدثنا فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ليث بن أبي السليم عن عبد الرحمن بن السابط عندكم عن أبي ثعلبة عن معاذ بن جبل وأبي عبيد قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة ثم خلافة ورحمة، حديث صحيح. يقول: وحدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة بن عقبة السوائي عن حماد بن سلمة، أبو سلمة شيخ الإسلام، عن علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه، عن النبي عليه الصلاة والسلام في الميزان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة ونبوة. عندكم في الميزان هكذا؟ ها؟ طيب. قال حدثنا المقدم، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد، عن حماد بن زيد الجهضمي أبو إسماعيل، عن علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلافة ونبوة، ثم يؤتى الملك، يؤتى الملك من يشاء. قال حدثنا ابراهيم بن حجاج، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن ابي بكر، عن النبي، عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: خلافة ونبوة مثله. قال حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مصفى، قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي، عن الزهري، عن عمرو بن ابان بن عثمان، عن جابر بن عبد الله انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بن أبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر بن عبد الله: فلما كنا من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام قلنا: الرجل الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما ذكر من نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. نحن اضطررنا أننا نجري سريعا في بقية الكتاب، نريد أن ننتهي قبل رمضان إن شاء الله من هذا الكتاب، حتى إذا أنهينا بدأنا في كتاب الإمام ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله إن شاء الله، لما فيه من الأبواب النافعة المفيدة التي يحتاج إليها كل طالب علم إن شاء الله تعالى. قال حدثنا، طيب بارك الله فيك، الرقم كم يا اخوان؟ 35 و100 ألف. قال حدثنا ابراهيم بن حجاج، قال حدثنا حماد بن سلم، عن علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن ابي بكر، عن ابي ان رجلا قال: يا رسول الله، رايت كان ميزانا جلي من السماء فوزنت فيه انت وابو بكر، فرجعت بابي بكر رضي الله عنه، ثم وزن في أبو بكر وعمر، فرجع أبو بكر وعمر. ما كنية عمر يا أخانا محمد ياسين؟ ما كنية عمر؟ كنيته أبو حفص. وأبو بكر ما كنيته؟ ما كنيته؟ أبو بكر. شوف صاحبك عبد الله يحتسب يعني، سبحان الله. طيب اخبره عبد الله، ساعده ساعده، مالك هكذا؟ ابو بكر هو ابو بكر، تمام؟ لا تنسى، جزاك الله خير. طيب عمر الفاروق كنيته ايه؟ ابو حفص، خلاص حفص. طيب بارك الله فيك. قال: ثم وزن في ابو بكر وعمر، فرجع ابو بكر وعمر، ثم وزن في عمر وعثمان، فرجع عمر وعثمان، ثم وضع الميزان استاهلها يعني تاولها، ثم قال: خلافه هو، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن ابي بكر، عن ابي بكر. ما اسم ابي بكر يا عبد الله؟ عبد الرحمن بن الحارث. نفيع بن الحارث، خلاص. ابو بكر نفيع بن الحارث الثقفي، قال حدثنا ابو بكر، قال حدثنا شريك، عن اشعث بن ابي الشعثاء، عن اسود بن هلال، ان اعرابيا لهم قال: شهدت صلاه الصبح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم ذات يوم، وأقبل على الناس وجهي، فقال: رأيت الناس من أمتي البارحة وزنوا، فوزن أبو بكر، وزن عمر، فوزن، ثم ذكر الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو داود الحفري، عمر بن سعد، عن بدر بن عثمان، عن عبيد الله بن أبي مروان، عن أبي عائشة عن عابد عمر قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال رأيت آلفا كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهي المفاتيح فوضعت في كفة ووضعت في كفة فرجحت لهم، ثم جيء بأبي بكر فرجح بهم، ثم جاء بعمر فرجع بهم، ثم جاء بعثمان فرجع بهم، ثم رفع فقال له الرجل فأين نحن؟ قال أنتم حيث جعلتم أنفسكم. قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد قال حدثنا بدر بن عثمان عن عبيد الله بن أبي مروان عن أبي عائشة عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. قال حدثنا أو قال حديث صحيح ومكرر الذي قبله. طيب الحديث الأربعين ومائة ألف قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم. من أبو عاصم؟ أبو حاتم النخعي الجميل الشيباني عن عمر بن محمد عن سالم بن عمر قال إنكم لتعلمون أن كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان في الخلافة. قال حدثنا عتبة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت ما فيما يرى الناس كأن دلوا زليت من السماء، فجاء الرجل فأخذ بعراقيها عندكم هكذا؟ وشرب شربا أو شربا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء تضلع عن شبع، وذلك هذا كناية على طول مدة خلافة عمر 12 سنة. ثم جاء عثمان بشرب حتى تضلع، ثم جاء آخر، ولذلك خلافة أبو بكر كانت قصيرة أسر الدين وشروف وأشهر. ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب ثم تضلع، ثم جاء عثمان فشرب حتى تضلع، ثم جاء آخر فأخذ بعراقيها فانتشطت فانطبح عليه ولم يشرب. هذا الظاهر خلاف التعليق لما قتل رضي الله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي عن صبر عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه إلا أنه قال فأخذ بعراقيها. طيب قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت كأن ظل ينطف منها السمن والعسل، ورأيت الناس يتكفنون. عندكم ايه؟ انا عندي يتكفنون مش عارف ولا يتكففون. عندكم يتكففون؟ لا بس احسن يتكففون بأيديهم فالمستكثر والمستطيل. رأيت سببا واصل حبلا من السماء الى الارض فاراك يا رسول الله اخذت به فعلوت به ثم اخذ به رجل بعدك فعلى به ثم اخذ به رجل اخر فعلى به ثم اخذ به رجل اخر فانقاطع به ثم وصل له فعلا به فعلى ثم وصل له فعلى به فقال ابو بكر اي رسول الله في ابي انت امي لتدعني فلعبرها قال اما السبب الوصل من السماء الى الارض فرحه الذي انزل الله عليك فاخذ به فيعليك الله ثم ياخذ به بعدك رجل فيعلو ثم ياخذه اخر فيعلو به ثم ياخذه اخر فينقطع ثم يوصل فيعلو به الى السماء. اسناده صحيح. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابي عن كمام عن انس بن مالك ان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع ابي بكر وعمر وعثمان سنين يعمل بمثل عمليهما عملهما نعم يعمل بمثل عملهما. قال أنس فبينما هو في يد عثمان نحن معه ببئر آيس يعني سقط وقال بالخاتم يقلبه ويقلبه فسقط منه في البئر فاختلفنا مع أمير المؤمنين ننزعه فما قدرنا عليه يعني ايه ننزع نخرج الماء له فربما وصدر له. قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزام قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا ابو عباده الزراقي عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان خاتم رسول الله عليه الصلاه والسلام في يد ابي بكر حتى هلك ثم في يد وساط الحديث. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبد الحميد بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال حدثني حميد ان عبد الرحمن بن ابي عوف حدثه انه سمع عبد ربه انه سمع عاصم بن حميد يقول ان ابا ذر قال اني انطلقت التمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حوائط المدينه اي مساكين المدينه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد فاقبل الي ابو ذر حتى سلم على النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابو ذر وحصيات موضوعه بين يديه فاخذهن في يدي فسبحن في يدي ثم وضعهن في الارض فسكتنا ثم اخذهن فوضعهن في يد ابي بكر فسبحنا في يدي ثم اخذهن فوضعهن في الارض فخورسنا ثم اخذهن فوضعهن في يد عمر فسبحنا في يدي ثم اخذهن فوضعهن في الارض فخورسنا ثم اخذهن فوضعهن في يد عثمان فسبحنا ثم اخذهن فوضعهن في الارض فخورسنا يعني اشار الى خلافه هؤلاء بعد النبي عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون وهي خلافه على منهاج النبوه. يقول حدثنا ابو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه قال قال نافع بن عبد الحارث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حارقا من حيطان المدينه وقال امسك على الباب امسك عليه الباب فجاء فجلس على الخف فدل رجليه في البئر فضرب الباب الخف هو حافه البئر فقلت من هذا؟ قال ابو بكر فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر فقال اذن له وبشره الجنه. قال فاذنت له وبشرته في الجنه فجاء فجلس مع رسول الله عليه الصلاه والسلام على الخف ودل رجليه في البئر ثم ضرب الباب فقلت من هذا؟ قال عمر قلت يا رسول الله ثم ضرب الباب فقلت من هذا؟ قال عمر قلت يا رسول الله هذا عمر قال اذن له وبشره بالجنه فاذنت وبشرته بالجنه فجاء فجلس مع رسول الله عليه الصلاه والسلام على الخف ودل رجليه في البئر ثم ضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان فقلت يا رسول الله هذا عثمان قال اذن له وبشره بالجنه معها بلاء عندكم معها هكذا او معها معها بلاء فأذنت له وبشرته بالجنة. قال فجاء فجلس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى على خفه ودل رجليه في البئر. ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الأفضلية معنى ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. كيف وقعت خلافتهم؟ أبو بكر أولاً وعمر وعثمان ترتيبهم في الفضل نفس الشيء. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى بن ربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني لا أدري كم قدر بطائفهم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفه عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله. باب في خلافه ابي بكر رضي الله عنه وما دل عليه. قال حدثنا السفر بن عبد الرحمن بن مالك بن مغول ابو بهز قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن مختار بن فلفل عن انس قال كنت في حائط مع رسول الله عليه الصلاه والسلام فجاء رجل فطق الباب فقال يا أنس قم فافتح له وبشره بالجنة وبشره بالخلافة من بعد. قال قلت يا رسول الله أعلمه؟ قال أعلمه. قال فخرجت فإذا أبو بكر. قال قلت أبشر بالجنة وبالخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيش رأيكم الشيخ الألباني يقول هذا حديث موضوع؟ إيش رأيكم؟ عندكم كده؟ وأصل الزيادة هي مشكلة في كلمة الخلافة بس. أقول الحديث سبق معنا أنه في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لو بشروا بالجنة، هذا هو الصحيح. كلمة الخلافة دي، ولذلك الشيخ الألباني يقول أخذه الصفر هذا ابن عبد الرحمن ويقال الصقر وهو كذاب كما قال مطيب مطيب ورواه ابن أبي حاتم عن قال إلى آخره. جميل ما شاء الله. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن محمد بن جبير بن مطعم عن النبي قال أتت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام تكلمه في شيء فأمرها أن ترجع إليه فقالت يا رسول الله أرأيت إن رجعت ولم أجدك كأنها تعني الموت؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا حديث صحيح. قال حدثنا الحلواني وهذا فيه إشارة إلى إيه؟ إلى خلافة أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختلف أهل السنة والجماعة هل خلافة أبي بكر الصديق زاد عن تنصيص أو نص ظاهر أو النص قبل الظهر أو إيماء والإشارة أو استنباط أو اختيار؟ شوفوا كده معنا المهم هي تمت ولا لا تمت معنا وكان في الأول ولا لا كما جاء في النصوص الإشارة إلى هل. وأيضا استدلوا يعني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله أن يصلي بالمسلمين إمام وهو مريض فإذا رضيه لديننا فلنرضاه نحن الدنيا في سياسة الأمور والخلاف. قال حدثنا الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيد أنه حدثه أنه جلس يوما مع شقي الأصبحي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون 12 خليفة منهم أبو بكر الصديق لا يلبث بعد إلا قليلا لكن في إزمان بعض. قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس قال كنا عند عبد الله بن عمرو فقال أبو بكر الصديق أصبكم اسمه عمر الفاروق قرنا من حديد أصبتم اسمه قرنا من حديد أصبتم اسمه عثمان بن عفان بن نورين قتل مظلوما أوتي كفلين من الرحمة. قال كنا عند عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال أبو بكر الصديق أصبتم اسمه عمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمه عثمان بن عفان بن نورين قتل مظلوما أوتي كفلين من الرحمة. يقول إسناده صحيح. قال حدثنا أبو بكر حدثنا يعني لما قال أصبتم اسم الصديق قال اسم على المسند الفاروق كذلك منه أيضا. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس بن السدوسي عن عبد الله بن عمر قال يكون بهذه الأمة 12 خليفة أبو بكر أصبتم اسمه وعمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمه عثمان بن عفان بن نورين قتل كفلين من الأجر قتل مظلوما أصبتم اسمه. قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز عن محمد بن عبد العزيز عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة وعروة بن الزبير عن عقبة بن غزوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإنه لا ينبغي لأحد من رجالكم أن يؤم أبا بكر. ما شاء الله. لكن هذا يقول إسناده ضعيف. قال حدثنا دحي قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل وقال محمد بن إسماعيل أخرجوه محمد بن إسماعيل ابن أبي حذيفة. الظاهر يطلق على الولد والولد، ها؟ محمد بن إسماعيل وعلى إسماعيل نفسه كلاهما. قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي، لأن أبو حذيفة هذا جد جد. قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الرحمن بن إسحاق أن ابن شهاب حدث أن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله كل هؤلاء يخبره عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرض: ألا أرسل إلى ابن أبي أرسل إلى ابن أبي قحافة وابنه هكذا؟ فلا يطمع في هذا الأمر طامع. ثم قال: قد يدفع الله ويدفع بالمقيم. قال حدثنا أحمد بن الفرات، قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال حدثنا حشرج بن نبات عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، فقال لأبي بكر: ضع حجرا إلى جنب حجره. ثم قال لعمر: ضع حجرا إلى جنب حجر أبي بكر. ثم قال لعثمان: ضع حجرك إلى جنب حجر عمر. ثم قال هؤلاء الخلفاء من بعد، لكن الإسناد إليه في ضعف. قال حدثنا رزق الله بن موسى أو رزق لله رزق الله، قال حدثنا شباب، قال حدثنا شعيب بن ميمون عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لعلي رضي الله عنه: استخلف علينا. وقال: ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن يرد الله الناس خيرا سيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم على خيرهم. ولذلك عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في ستة أن تختاروا عثمان رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: لما قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت الأنصار: منا أمير ومنكم إيه أمير. فأتاه عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي للناس، فإياكم فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قال حدثنا دحين، قال حدثنا أبي فديك عن موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث أن ابن شهاب حدثه أن أبا أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن عبد الله بن زمع أخبره أنه عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي هلك به. قال عبد الله بن زمع: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر الناس فليصلوا. قال: فخرجت فلقيت ناسا لا أكلمه، فلما لقيت عمر بن الخطاب لم أبغي من وراءه، فقلت له: صلي بالناس. فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالناس، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت عمر خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أطلع رأسه من وراء حجرته، ثم قال: لا لا، يصلي بالناس ابن أبي قحافة. يقول ذلك مفضل، يقول إسناده صحيح. قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الراقي عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله، إسناده صحيح. قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري. ما اسمه ابن أخي الزهري؟ قال عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي، ما اسمه ابن أخي بارك الله فيكم ابن وهب؟ لا تذكرونه؟ أيوة، ما شاء الله، محمد بن عبد الرحمن. عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا يونس بن حبيب. قال: دائما يا إخوان أوصيكم أن تجعلوا دفاتر للرجال، وتكون هذه الدفاتر على هيئة الحروف: حرف الألف، حرف الباء، حرف التاء، حرف التاء. تضعون كل اسم من أسماء الرجال في الحروف. تعرفون دفاتر الهواتف والأرقام، دليل الأرقام والهواتف، يعني في جنب كده في الهامش هذا أحرف ألف باء تاء تاء، هكذا تجعل في الألف. أيوه، أنت عايز إبراهيم تفتح في الألف تجد إبراهيم، أنت تريد مثلا أحمد في الألف، أنت تريد مثلا صالح في الصاد، وهكذا. معنى إخوة يكون معكم هذا الدفتر وأنتم شباب وأنتم كبار وأنتم شيبان، لا يفرقكم حتى أن تتوسلوا القرآن، بهذا تحفظون أسماء الرجال دائما. يكون معنى هذا الدفتر دفتر مثلا قدر 200 صفحة. كنا نفعل دفاتر إخوة في اليمن، لا نشتريها من المكتبة جاهزة، بل نأخذ الورق رقم الورق ونمشي إلى رجل مجلد ونقول جلد لنا هذا دفتر، فيفعل له كعبا متينا، يموت الشخص هذا من وراءه بقى، فيكون ورق كبار. هذا عرايد يسموه، نشتري المكتبة هكذا ورق مسطر معروف العرايد هذا، ونمشي للمجلد ونقول جلد لنا هذا الدفتر، حط تكون جميع معلوماتك في الدفتر، يحفظ الدفتر ويبقى الخط، يبقى زمانا بعد صاحبه، وصاحب الخط تحت الأرض من فوق. فهكذا حضور الرجال دفتر على زكوة الخير. طيب رقم كم يا شباب؟ ما شاء الله ما شاء الله، ترون لو أن نقرأ هذا في غير هذا الوقت ما اتسع لنا. البكور في بركة، ربما شخص يجلس الدرس وهو متملك، أو كان سهران أو كان كذا أو كان كذا، ولا يدري أن هذا الوقت هو أقرب الوقت وأوسعها. هذه الطائفة من الأحاديث والأسانيد لو قرأناها بالنهار ما كانت فيها هذه البركة التي نلمسها ونجدها. طيب نقول هنا بارك الله فيكم في رقم 60، حدثنا 63، قال حدثنا يونس بن حميد، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا محمد بن عباد عن عبد العزيز بن رفيع عن عائشة المليكة عن عائشة قالت قال لي رسول الله عليه السلام في مرضي الذي مات فيه ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، لا يختلف عليه أحد بعدي. ثم قال ادعيه معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي برد عن أبي موسى. كل هذه الأحاديث التي نقرأها في خلافة أبي بكر أو الإشارة إليها يعني يغتاظ منها الرافضة والشيعة، لا يحبونها. ابن أبي عاصم عمدا يطير في هذا الباب، عمدا يسرد هذه الأحاديث. قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن عبد الملك بن عمير عن أبي برد عن أبي موسى قال مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام اشتد مرضه، فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق ومتى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فإن كنا صاحب يوسف، فإن كنا صاحب يوسف. قال فصلى بهم أبو بكر في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الحسن بن علي قال حدثنا شباب، قال حدثنا أبو عبد الله الباهلي عن غياث بن سفيان عن عبد الرحمن بن سابق الجمحي عن سعيد بن عامر الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر وعمر تعالى أمرت أن أواخي بينكما بوحي أنزل من السماء، فأنتما أخوان في الدنيا أخوان في الجنة، فليسلم كل واحد منكم على صاحبه وليصافحه. فأخذ أبو بكر بيد عمر فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون قبله ويموت قبله. لكن هذا يقول اسناده ضعيف مظلم. قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس، قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ان عمر قال لابي بكر لا بل نبيعك وانت سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عتبه، قال حدثنا حماد بن سلمه، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في مرض الذي مات فيه مر أبا بكر يعم الناس. فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر غلول رقيق، أنه إذا قام في مقامه لم يسمع الناس. فأمر تأمر عمر يصلي بالناس. فقالت حفصة: فقال يعم الناس أبو بكر. فقالت عائشة لحفصة: قولي له. قالت له حفصة: فقال يعم الناس أبو بكر. أبو بكر أعرب إيه؟ محمد سليمان. أبو بكر ما أعربه؟ بعد يلا من سيوافقه ومن سيخالفه؟ أبو بكر. ها؟ مضاف إليه ها؟ راح يقال فاعل، راح يقال بدل، راح يقال مضاف إليه. يلا عند شكري. فاعل. فاعل؟ ليه لا فاعل؟ الفعل مش مبني المجهول. ها؟ والشيخ أحمد عبد الطاهر يقول فاعل أهو. مش عارف محمد عمرو ولا ايضا محمد عمرو يقول فاعل. ها؟ فاعل اصل من؟ فاعل يعم الناس ابو بكر. يعم ابو بكر الناس هكذا اصلها كده. لكن الفاعل متاخر والمفعول ايه؟ مقدم. بارك الله فيك. فقولوا قولي له. فقال له قالت له حفصة: فقال يعم الناس مفعول هذا أبو بكر. فقالت عائشة لحفصة ذلك. فقالت: دعيني منك اليوم ليعم الناس أبو بكر. بهذا ننتهي من ذكر الأحاديث الواردة في خلافة أبي بكر. والباب الثالث والتسعين والمئة بارك الله فيكم في ذكر خلافة عمر رضي الله عنه، نتناوله إن شاء الله في الحصة المقبلة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.